يقول المصنف رحمه الله: فصل. ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويقال له طواف الزيارة، ويعين كونه طواف الإفاضة بالنية وجوبا، وهو ركن لا يتم حجه إلا به، فظاهره أن المفرد والقارن لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل ذلك. وكذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله في بيان صفة الحج. وتقدم في الدرس بالأمس بيان شيء من صفة الحج، حيث ذكر المصنف كما تقدم معنا بالأمس أن الحاج إذا وصل إلى منى يوم الحج الأكبر وهو يوم العيد، فإنه يبدأ برمي جمرة العقبة، فأول عمل يعمله هو رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع رمي كل حصالة، ويسن أن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويستبطن الوادي، فإن هذا هو موقف النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رمى جمرة العقبة فإنه يسن له بعد ذلك أن ينحر هديه إن كان عليه هدي، وهو المتمتع والقارن. أما المفرد ومن كان من حاضر المسجد الحرام فلا هدي عليه، فمن كان متمتعا أو كان قارنا فإنه يسن له بعد الرمي أن ينحر هديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من رمي جمرة العقبة ذهب إلى المنحر وهو بين الجمرة وبين مسجد الخيف، لأنه عليه السلام كان نازلا في موضع مسجد الخيف اليوم، فنحر هديه عليه الصلاة والسلام بين الجمرة وبين مسجد الخيف، وقال عليه الصلاة والسلام: نحرتها هنا، يعني في ذلك الموضع. ومنى كلها منحر، ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فينحر الحاج في أي موضع من منى أو في أي موضع من مكة أو من سائر الحرم. وهذا من تيسير الله تعالى لعباده أن جعل موضع النحر موضعا واسعا، المهم أن ينحر في حدود الحرم وأن لا يخرج بالنحر عن الحرم. ثم بعدما نحر هديه عليه الصلاة والسلام، حيث نحر بيده الشريفة 63 من البدن، وكانت ترقاد إليهم قيادة وتأتيه بنفسها، وهذه معجزة من المعجزات، هيئها الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، فكانت تأتي منقادة إليه والنبي عليه الصلاة والسلام واقف، ثم ينحرها عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة ثم تصبر على جنبها، كما قال الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت جنوبها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم بعد ذلك يحلق رأسه، ويسن عند إرادة الحق عند إرادة الحلق أن يستقبل القبلة وأن يبدأ بشقه الأيمن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا طلحة لما أراد أن يحلق رأسه أن يبدأ بشقه الأيمن، فلما انتهى من حلق رأس النبي عليه الصلاة والسلام أخذ شعره عليه الصلاة والسلام ووزعه على الصحابة، لأن الله عز وجل جعل في شعر النبي عليه الصلاة والسلام وفي آثاره بركة، فيتبرك بشعره عليه الصلاة والسلام ويتبرك بثيابه عليه الصلاة والسلام ويتبرك ببقية وضوئه وبقية طعامه وشرابه. النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك به، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يعمل مع أحد غيره عليه الصلاة والسلام، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعملوا هذا الأمر مع أفضل هذه الأمة بعد نبيها وهو أبو بكر رضي الله عنه، ولم يفعلوه مع عمر، ولم يفعلوه مع عثمان، ولا مع علي. فدل ذلك على أن التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام بشعره وثيابه وريقه عليه السلام وعرقه وبقية طعامه وشرابه ووضوئه، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره، فلا يجوز التبرك بغيره. ثم بعد ذلك ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة لطواف الإفاضة كما ذكر المصنف هنا، فإنه قال بعد رمي الجمرة والحلق، قال ثم يفيض إلى مكة، يعني يأتي إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهذا يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، ولا بد من نية الركنية فيه، ينوي أن يطوف طواف الإفاضة أو ينوي أن يطوف طواف الحج أو ينوي طواف الزيارة، فإنه يسمى بهذه الأسماء كلها، وهذا ركن من أركان الحج. ثم بعد ذلك يسعى المتمتع وكذا القارن والمفرد إن لم يكن سعى قبل الحج، لأن المتمتع عليه سعيان، سعي قبل الحج لعمرته، وسعي بعد في يوم العيد أو بعده لحجه، بخلاف المفرد والقارن فإنما عليه سعي واحد، فيجوز له أن يقدمه قبل الحج إذا طاف طواف القدوم القارن أو المفرد، فإنه يجوز له عندئذ أن يسعى، وهذا السعي بالنسبة للمفرد هو سعي الحج، وبالنسبة للقارن هو سعي الحج والعمرة كفعله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ولما طاف عليه الصلاة والسلام طواف القدوم حينما وصل إلى مكة في الرابع من ذي الحجة سعى عليه الصلاة والسلام، وكان سعيه هذا للحج وللعمرة، بدليل أنه لما نزل يوم العيد وهو يوم النحر وطاف طواف الإفاضة لم يسعى بين الصفا والمروة، اكتفى بالطواف، فدل ذلك على أن سعيه قبل الحج كان لسعد كان عن عمرته وعن حجته عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل الحاج ذلك فإنه يتحلل التحلل الثاني الذي يبيح له كل شيء حتى النساء، فالتحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق والطواف والسعي لمن كان عليه سعي، هذه ثلاثة أشياء، من فعل اثنين منها فإنه يحصل له التحلل الأول الذي يبيح له كل شيء إلا النساء، فإذا فعل الثالث أبيح له كل شيء حتى النساء، ولا بأس من تقديم هذه الأمور الأربعة أن يقدم بعضها على بعض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فإنه يجوز في يوم العيد أن يقدم النحر على الرمي، أو يقدم الحلقة على الرمي، أو يقدم الحلقة على النحر، أو يقدم الطواف على الرمي والحلق، كل ذلك جائز ولله الحمد. فهذه هي أعمال النحر، أعمال يوم النحر. ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر كما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم النحر يوم الحج الأكبر، لأن معظم أفعال الحاج تكون في هذا اليوم، إذ فيه رمي جمرة العقبة، وفيه النحر، وفيه الحلق، وفيه الطواف، وفيه السعي، فأعظم أعمال الحج تكون في ذلك اليوم. فلذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحج الأكبر. أما يوم عرفة فليس هو يوم الحج الأكبر، لكن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، لأن الحج لا يفوت إلا بفوات الوقوف بعرفة. ثم بعد ذلك إذا فعل الحاج هذه الأمور الأربع يوم النحر، ولا بأس أن يؤخر بعضها إلى الغد، فلو أخر النحر إلى الغد أو بعد الغد فإنه لا بأس بذلك، أو أخر الطواف إلى الليل أو إلى الغد فلا بأس بذلك، حتى لو أخر الرمي إلى الغد فإنه لا بأس بذلك، لكن لو أخره إلى الغد فلا يرميه إلا بعد الزوال. الشاهد أن الحاج إذا فعل هذه الأمور الأربعة يوم النحر فإنه يسن له أن يعود إلى منى ويبقى بها ويبيت بها تلك الليلة، والمبيت بمنى واجب من واجبات الحج، لكن البقاء في النهار في منى سنة وليس بواجب. أما المبيت بمنى فهو واجب من الواجبات، المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق واجب من الواجبات، أما البقاء في النهار فهو سنة. فيبيت بمنى تلك الليلة، فإذا كان من الغد وزالت الشمس رمى الجمرات الثلاث لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يتحين الزوال في أيام التشريق ثم يرمي الجمار الثلاث، يبدأ برمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فإذا وصل الجمرة سن له أن يستقبل القبلة وأن يرمي الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصالة، يكبر مع كل حصالة، فإذا انتهى من الرمي فإنه يسن له أن يتقدم عن الجمرة قليلا ويأخذ ذات اليمين ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا فعل، وأخذ يدعو دعاء طويلا بمقدار سورة البقرة، ثم بعد ذلك يتوجه إلى الجمرة الوسطى، فإذا وصلها استقبل القبلة ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، فإذا انتهى من رميها تقدم عنها وأخذ ذات اليسار، عند الجمرة الأولى إذا انتهى من الرمي يأخذ ذات اليمين، وأما عند الجمرة الوسطى فإنه إذا انتهى من رميها يأخذ ذات اليسار لفعله عليه الصلاة والسلام، ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا بمقدار سورة البقرة، فهكذا فعل عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يتجه إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، ويسن أن يجعل منا عن يمينه وأن يجعل مكة عن يساره. فهذا الموقف الفاضل الذي وقفه النبي عليه الصلاة والسلام حينما رمى جمرة العقبة. وللحاج أن يؤخر الرمي إلى الليل عند كثير من أهل العلم، فلا بأس من تأخير الرمي إلى الليل، ولا سيما للضعفة والعجزة وللكبار الذين قد يشق عليهم الزحام، فلا بأس من تأخير الرمي إلى الليل إن شاء الله. ثم يبيت الحاج بمنى تلك الليلة، وهي ليلة الثاني عشر، فإذا أصبح من الغد وزالت الشمس فإنه يرمي الجمار الثلاث كما رماها بالأمس، ثم بعد ذلك إن شاء أن يتعجل بأن يخرج من منى قبل غروب الشمس فإن له ذلك، وإن شاء أن يتأخر فهو أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر وبات ليلة الثالث عشر ثم رمى الجمار الثلاث من الغد بعد الزوال، فلما انتهى من رميها خرج من منى إلى الموضع الذي كان نازلا فيه قبل الحج في المحصب. فللحاج أن يتعجل بأن يخرج من منى في اليوم الثاني عشر، لكن من أراد التعجل فيجب عليه أن يخرج قبل غروب الشمس، ومن أراد التأخر فهو أفضل. فالله عز وجل يقول: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ثم بعد ذلك لا يبقى على الحاج من أعمال الحج سوى طواف الوداع، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، لا يسقط إلا عن الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء لا وداع عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها قد حاضت قال: أحابستنا هي؟ قيل: يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال: إذن فلتنفذ، يعني أنه لا يجب عليها طواف الوداع. وهذا من يسر هذه الشريعة ومن سهولة أحكامها ومن رفع الحرج والمشقة عنها، والله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا أراد الحاج السفر فليطف طواف الوداع، وهو سبعة أشواط بهذا البيت، ولا يعقبه سعي، فهو طواف بالبيت فقط دون سعي. فإذا طاف الحاج طواف الإفاضة طواف الوداع فإنه يغادر مكة ولا يبقى بعد طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت، يعني الطواف بالبيت، ومما لا يشرع بعد طواف الوداع مما يعمله بعض الناس أن يرجع بعض الناس حينما يطوف طواف الوداع يرجع القهقرة، يعني يرجع إذا أراد أن يخرج من المسجد يرجع على خلفه، فإن هذا من الأمور المحدثة التي ليس لها أصل في الشرع، بل يمشي على عادته على وجهه ولا يرجع القهقرة، كما أنه لا يبقى بمكة بعد طواف الوداع، فإن بقي طويلا فإنه يجب عليه أن يعيد هذا الطواف، لكن لا بأس أن يذهب الحاج بعد طواف الوداع إلى منزله ليأخذ أمتعته، ولا بأس أن يشتري شيئا في طريقه من غير أن يبقى بقاء ذا وقت وذا شأن، ثم بعد ذلك يذهب إلى بلده سائلا الله عز وجل أن يصحبه الصحة والعافية والسلامة. فهذه هي صفة الحج، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من دون الميقات يجب عليه الطواف؟ نعم، عندهم طواف الوداع على كل من خرج من مكة حتى وإن كان من حاضر المسجد الحرام، وإن عندهم وإن كان من حاضر المسجد إن لم يكن من أهل مكة، لا كان من أهل مكة فلا وضع عليه، أما من كان خارج من مكة قالوا وإن كان دون المواقيت فيجب عليهم طواف الوداع. هذا عن مكة، أهل مكة لا طواف عليه لأنهم باقين في مكة. هذا يسأل ويقول بأنه جاء من تبوك ولم يحرم من الميقات، ودخل مكة ولم يحرم، ثم ذهب إلى التنعيم وأحرم بالعمرة من التنعيم، فماذا عليه؟ والجواب أن هذا قد أخل بواجب من واجبات العمرة، وهو ترك الإحرام من الميقات، ومن ترك واجبا من الواجبات فعليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء والمساكين، وحجه صحيح إن شاء الله، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وعليه هدي ثاني وهو هدي التمتع. فالهدي الأول هدي عن تركه الإحرام من الميقات، وهذا يخرجه في أي وقت ليس له وقت محدود، وعليه هدي آخر عن تمتعه، هدي التمتع لا يذبح إلا في يوم العيد وفي أيام التشريق، وهي 3 أيام بعد يوم العيد. هذا يسأل يقول بأنه رجل محرم وغسل رأسه بالماء والصابون فهل عليه شيء؟ قال مع العلم بأن الصابون ليس فيه طيب. والجواب أنه لا بأس بذلك، فإنه لا يحرم على المحرم أن يغتسل، لكن ينبغي له أن يترفق إذا غسل رأسه حتى لا يسقط شيء من شعر رأسه. هذا يسأل يقول ما حكم صلاة المرأة أمام الرجل؟ المرأة تصلي خلف الرجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تؤخر صفوف النساء، وقال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها، لكن بالنسبة للحرم إذا صلى أمام الرجل امرأة للضرورة كما هو الحال في مثل هذه الأيام فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله، للضرورة، لأنه إذا أقيمت الصلاة فإن النساء لا يستطعن أن يخرجن من الصحن ومن حاشية المطاف حتى يبتعدن عن الرجال، وكذا الرجل أحيانا لا يستطيع أن يجد مكانا إلا في هذا الموضع الذي فيه امرأة أمامه. والله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، فلا بأس بذلك إن شاء الله. بجانبه وكذا لو كان بجانبه، لكن وجد مكانا ليس أمامه امرأة ولا بجواره امرأة فيجب عليه أن يذهب إليه. نعم. هذا يسأل ويقول: ما حكم الترتيب في رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر؟ الترتيب في رمي الجمار واجب، يجب على الحاج إذا رمى الجمار في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر أن يرمي مرتبة، فيرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيم، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى مرتبا لها وقال: خذوا عني مناسككم، فلا بد من الترتيب في رمي الجمار. هذا يسأل ويقول: هل يجوز أن يذهب في اليوم الثامن إلى عرفة مباشرة أو في اليوم التاسع ولا يذهب إلى منى في اليوم الثامن؟ فالجواب أنه لا بأس بذلك، لأن الذهاب إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة سنة من سنن الحج وليس بواجب، وكذا المبيت بمنى ليلة عرفة هذه سنة من السنن، فلو ترك الحاج ذلك بأن بقي في مكة أو ذهب إلى عرفة مباشرة في اليوم الثامن أو في ليلة عرفة فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن الأولى والأفضل أن يذهب إلى منى في ضحى اليوم الثامن إن تيسر له ذلك أو في الليل ويبيت بها، لكن لو ترك ذلك فإنه لا بأس بذلك ولا يؤثر على حجه، لأن البقاء في منى في اليوم الثامن والمبيت بها ليلة التاسع كل ذلك من السنن وليست من الواجبات. هذا يسأل ويقول: ما حكم من أتى يوم الجمعة والإمام يخطب وتخطى رقاب الناس وجلس ولم يصلي تحية المسجد؟ والجواب عن ذلك أنه ينبغي للمسلم أن يبكر في المجيء إلى الجمعة، وينبغي له أن يأتي إلى الجمعة قبل أن يشرع الخطيب في الخطبة، فإن ذلك من أفضل الأعمال، كما أنه إذا جاء متأخرا فإنه لا يجوز له أن يتخطى رقاب الناس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتخطى رقاب الناس من أجل أن يتقدم إلى الصفوف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اجلس، فقد آنيت وآذيت، آنيت أن تأخرت في المجيء وآذيت عباد الله بتخطي رقابهم، فلا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه المؤمنين في تخطي رقابهم، والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا يجوز للمسلم أن يتخطى رقاب الناس، بل إذا جاء يجلس في أدنى مكان. وأما بالنسبة إلى تحية المسجد فإنها سنة، فيستحب للإنسان ألا يجلس حتى يصلي الركعتين وإن كان الإمام يخطب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا جاء وهو يخطب عليه الصلاة والسلام وجلس ولم يصلي ركعتين، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي ركعتين وأن يخففهما. فينبغي لمن جاء والإمام يخطب أن يجلس في أدنى مكان يجده، ولا يتخطى رقاب الناس، وليصلي ركعتين وليخففهما حتى يستمع إلى الخطبة وينتفع بها.